قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإذا رجع شهود المال بعد الحكم له ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. باب اليمين في الدعاوى: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بأقسام المشهود عليه من حيث العدد، وأن هذا ينقسم إلى أقسام: الأول الشهادة على الزنا، وهذا لابد فيه من أربعة، وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. ثم بعد ذلك بقية الأقسام: شهادة على اللواط، شهادة على الحدود والقصاص، والشهادة على ما يتعلق بأحكام الأبدان، والشهادة على الأموال وما يقصد به المال، والشهادة على ما لا يطلع عليه إلا النساء، لا يطلع عليه الرجال غالبا، وهل يقبل قول الطبيب والبيطار إلى آخره. تكلمنا على هذه المسائل، وأن العدد ورد في موضعين: الموضع الأول في الزنا، والموضع الثاني من ادعى فقرا وقد عرف بغنى فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة، ما عدا ذلك ما ورد. وذكرنا أن ما ورد من قول الله عز وجل: واستشهدوا شهدين من رجالكم إلى آخره، هذا في أي شيء؟ في التحمل، وأن باب التحمل أوسع من باب الأداء. ثم تكلمنا على ما إذا رجع الشهود إلى آخره، وأيضا الشهادة على الشهادة وشروط الشهادة على الشهادة. وإذا رجع الشهود تكلمنا أن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك قبل الحكم، فهنا تسقط شهادتهم. الأمر الثاني أن يكون ذلك بعد الحكم، فهل تسقط شهادتهم أو لا تسقط شهادتهم إلى آخره. ذكرنا أن هذا ينقسم إلى أنواع أو إلى أقسام: القسم الأول أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه إذا كان في الحدود والقصاص أن شهادتهم تسقط وأنه لا يحكم بها. والرأي الثاني أنه ينقض الحكم، هذا القسم الثاني إذا كان بعد الحكم، فجمهور الفقهاء أنه ينقض الحكم. وقلنا بأن هناك قول لمن مالك رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الحكم. القسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون في المال، فهل ينقض الحكم أو لا ينقض الحكم؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان: القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن الحكم لا ينقض، أن الحكم لا ينقض لأن كلام الشهود متناقض، وما دام أنه متناقض فإنه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم، والأصل صحة الحكم. القول الثاني، وذهب إليه سعيد الحسن البصري وسعيد المسيب وكذلك أيضا الحماد، أنه يجب نقض الحكم، يعني أنه يجب نقض الحكم، لأن الحكم إنما ثبت بشهادتهم، فإذا ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم. والأقرب والله أعلم هو رأي جمهور أهل العلم، وأنه لا ينقض الحكم. طيب، إذا نفذ الحكم هل يضمنون أو لا يضمنون هؤلاء الشهود؟ لو فرض أن الحاكم حكم بشهادتهم ثم بعد ذلك نفذ الحكم ثم رجعوا، بعد تنفيذ الحكم رجعوا، هل يضمنون أو لا يضمنون؟ نعم، رجوعهم لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، نعم، أن يكون ذلك في الحدود والقصاص. فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال به الشافعية، أنهم يضمنون. وعلى هذا إذا اقتص من المشهود عليه فإنه يقتص منهم، ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلين شهد على رجل بالسرقة فقطعه علي، ثم قال رجعنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. رواه البخاري. الرأي الثاني أنه لا يقتص من الشهود، نعم، الرأي الثاني أنه لا يقتص من الشهود، وهذا قال به الحنفية، نعم، نعم، هذا قال به الحنفية. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، نعم، هذا قال به الحنفية، والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه. لكن يظهر والله أعلم أنهما إذا تعمدا الكذب يقتص، أما إذا لم يتعمد الكذب فإنه لا يقتص منهما، كما لو أخطأ، لأن هذا هو الوارد عن علي، إذا أخطأ فإنه لا يقتص منهما، لكن إذا تعمد الكذب فإنه يقتص منهما. الأمر الثاني أن يكون ذلك في الأموال، يعني الأمر الثاني أن يكون ذلك في المال، فعليهم ضمان المال. قال رحمه الله تعالى دون، قال رحمه الله تعالى: ويلزمهم الضمان، يعني يلزم الشهود الضمان، ضمان الأموال نحو ذلك، دون من زكاهم، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، الشاهد إذا رجع لا غرم على المزكي، لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد، والتزكية إنما جاءت تبعا. قال: وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم، إذا حكم بشاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، هذا رجل ادعى وأحضر شاهدا وحلف يمينا، ثم إن الشاهد رجع بعد أن حكم القاضي للمدعي عن مدعى عليه، من الذي يغرم المال؟ ها؟ الشاهد. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: الشاهد هو الذي يغرم المال كله، والمدعي لا يغرم شيئا مع أنه حلف، لأن الشاهد أو لأن الشهادة هي حجة الدعوة، حجة الدعوة هي الشهادة. نعم. واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. حجة الدعوة هي الشهادة، واليمين هي قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه. فيقول لك المؤلف رحمه الله نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لأن الشاهد هو الذي يغرم المال كله، وأما المدعي الذي حلف فإنه لا غرم عليه. قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. قال: لا يستحلف في العبادات، يعني قوله باب اليمين في الدعاوى أي بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف فيه من الدعاوى، لأن اليمين مشروعة في الدعوة، فما هي الدعوة التي يستحلف فيها وما هي الدعوة التي لا يستحلف فيها، وما كيفية اليمين عند الاستحلاف؟ هذا الذي أراد أن يبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: لا يستحلف في العبادات. الدعاوى لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون في حقوق الله عز وجل، والأمر الثاني أن تكون في حقوق الآدميين. فإن كانت في حقوق الله عز وجل فإنها لا تخلو من أمور، إذا كانت في حقوق الله عز وجل فإنها لا تخلو من أمور. الأمر الأول أن تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية، أن تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية، مش مثل الصلاة، مثل الزكاة، مثل الحدود، مثل الصيام إلى آخره، فهذه لا يستحلف فيها. وحكي الاتفاق على ذلك، اتفاق الأئمة أنه لا يستحلف فيها. فمثلا لو قيل لشخص صليت، ادعي عليه أنه صلى، أنه لم يصلي، فقال صليت، ما نقول له احلف أنك صليت، ها؟ فحقوق الله عز وجل ها؟ هذه لا يستحلف بها، حقوق غير المالية، يعني الحقوق حقوق الله عز وجل غير المالية، هذه لا يستحلف فيها. صمت؟ قال نعم صمت، نقول ما نقول له احلف انك صمت، نعم، لان هذا هو حق الله عز وجل، حق الله ولا تعلق للآدم فيه. هذا الامر الاول. الامر الثاني حقوق الله عز وجل المالية كالزكاة والكفارات والنذور إلى آخره، ادعي عليه أنه لم يخرج الزكاة فقال أخرجت الزكاة، نعم قال أخرجت الزكاة، فهل يقال له احلف إن بأنك أخرجت الزكاة؟ ها؟ هل نطالبه باليمين أو لا نطالبه باليمين؟ أو نذر الصدقة أو نحو ذلك، فهل نطالبه باليمين أو لا نطالبه باليمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول أنه لا يستحلف في هذه الأشياء، وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد أنه لا يستحلف في هذه الأشياء، لأن هذه حقوق لله عز وجل تشبه الحقوق غير المالية، كما أنه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك أيضا لا يستحلف في الحقوق المالية. الرأي الثاني وقال به أبو حنيفة رحمه الله أنه يستحلف فيها، لأنها وإن كانت حقا لله عز وجل نعم إلا أن فيها حقا للآدمي، نعم أن فيها حقا للآدمي، وحقوق الآدميين كما سيأتينا أنه تدخلها اليمين، نعم فهي وإن كانت حقا لله عز وجل فنقول بأن أيضا فيها حق للآدمي، وأيضا هو أمين عليها، والأمين يقبل قوله مع يمينه، هو أمين عليها واليمين يقبل قوله مع يمينه، وهذا القول والله أعلم هو الأقرب، وأن حقوق الله المالية أنه يستحلف فيها. فتلخص لنا أن حقوق الله تنقسم إلى هذين القسمين. طيب القسم الثاني أو الأمر الثاني ما يتعلق بحقوق الآدميين، هل يستحلف فيها أو لا يستحلف فيها؟ فحقوق الآدميين يعني قال لك المؤلف رحمه الله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. نعم حقوق الآدميين أنواع. النوع الأول الحقوق المالية، نعم النوع الأول الحقوق المالية، فهذه تدخلها أو نقول يستحلف عليها، نعم مثل البيع والإجارة والشركة ونحو ذلك، نعم هذه البيع والإجارة والشركة ونحو ذلك والمساقات والمزارعة وغير ذلك من هذه الأشياء، نقول هذه يستحلف فيها. قد تقدم لنا حيث وائل بن حجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي وقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، فقال عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينه، قال عليه الصلاة والسلام أيضا للحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. أن القسم الثاني نعم القسم الثاني الأمانات، الأمانات القسم الثاني إذا كانت اليد يد أمانة، نعم مثل الوديعة، نعم مثل الوديعة ومثل العارية على الصحيح، نعم العارية على الصحيح أن اليد عليها يد أمانة، ومثل مال اليتيم في يد الولي، الأمثلة كثيرة، نعم أمثلة كثيرة. فهل يستحلف في هذه الأشياء أو لا يستحلف؟ جمهور أهل العلم أنه يستحلف، نعم جمهور أهل العلم أنه يستحلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر. والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحلف إلا أن يتهم، نعم أنه لا يستحلف إلا أن يتهم في التفريط في هذه الأمانة، فإنه حينئذ يستحلف لأنه أمين، والقول قول الأمين، نقول لأنه أمين والقول قول الأمين فلا حاجة إلى أن يستحلف، وهذا القول هو الأقرب. الصواب في ذلك أنه إن اتهم بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف، وإن لم يتهم فإنه لا يستحلف. الأمر الثالث والنوع الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله في النكاح والطلاق والرجعة والإيلة، هل يستحلف في هذه الأشياء؟ قال لك لا يستحلف، نعم قال لك لا يستحلف، فلا يستحلف في الطلاق وكذلك أيضا في النكاح. فماذا لو قيل له طلقت زوجتك؟ قال لا ما طلقتها. قيل لا أنت طلقتها آخر الطلقات الثلاث، قال لا أنكر. ما نقول احلف أنك طلقتها. وكذلك أيضا في الرجعة لو قال راجعت قلنا لم تراجع، ما نقول احلف انك راجعت، واضح. مثله ايضا النكاح، ومثله ايضا الإيلة الى اخره. نعم الإيلة، والإيلة كما تقدم لنا وان يحلف الزوج على ترك وطء زوجته ابدا او مدة تزيد على 4 أشهر الى اخره. فإذا أنكر الإيلة ما نقول احلف بأنك مول إلى آخره، أو مثلا نعم. ومثله أيضا أصل الرق، يعني كدعوى رق، وأصل إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلة وأصل الرق. نعم أصل الرق كدعوى رق اللقيط، الأصل في اللقيط أنه ماذا؟ هل هو رقيق أو حر؟ ها؟ الأصل في ذلك أنه حر. نعم الأصل في الرقيق أنه حر. فإذا أنكر فلا يستحلف. نعم إذا أنكر فلا يستحلف لأنه محكوم بحريته. فهذا الرقيق إذا ادعي عليه أنه هذا اللقيط إذا ادعي عليه أنه رقيق ثم أنكر ما نقول احلف، لأن الأصل أنه ماذا؟ الأصل أنه حر. وكذلك أيضا الولاء، نعم لا يستحلف من أنكره. لو أن هذا الشخص ادعى عليه شخص وأنه أعتقه وأن له الولاء عليه فقال هذا كذب، ما نقول احلف أنه لم يعتق. نعم لا نقول احلف أنه لم يعتق وأنه ليس له الولاء إلى آخره. ومثله أيضا كما تقدم أصل الرق إلى آخره. قال والاستيلاد، نعم الاستيلاد للأمة، يعني أن يدعي أنه استولد هذه الأمة، ما نقول احلف. نعم إذا ادعى أو نعم أو نقول إذا ادعى أنه استولد هذه الأمة فأنكرت هذه الأمة ما نقول احلفي. إذا ادعى أنه استولد هذه الأمة فأنكرت هذه الأمة ما نطالبها باليمين. قال والقود، يعني القصاص. نعم القود يعني القصاص. فإذا ادعي عليه بقود وأنه قتل زيدا إلى آخره ثم أنكر ما نقول احلف، يعني ادعي عليه أنه قتل عمدا ثم أنكر ما نطالبه باليمين. والقذف، إذا ادعي عليه أنه قذف ثم أنكر نعم لا نطالبه باليمين. فيقول لك المؤلف رحمه الله النكاح لو أنكر أنه تزوج من هذه المرأة ما نقول أعطنا اليمين، والطلاق والرجعة إلى آخره. كذلك أيضا لو ادعى أنه راجع زوجته إلى آخره فلا نطالبه باليمين. وكذلك أيضا الإيلة وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء لا يستحلف فيها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وبه قال أبو حنيفة. وكذلك أيضا هو قول المالكية. والرأي الثاني أنه يستحلف، هم يعللون يقولون بأن هذه ليست مالا ولا يقصد بها المال ولا يقضى بها في النكول فلا يستحلف فيها. الرأي الثاني أنه يستحلف في هذه الأشياء، وهذا قال به الشافعية، وهو رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والشهادة قالوا هي اليمين، وهنا حلف على أي شيء؟ ها؟ على القذف في اللعان. نعم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فهو قذف زوجته ثم بعد ذلك شهد عليها، وقالوا بأن الشهادة يمين. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يستحلف في مثل هذه الأشياء، يعني فإذا احتاج القاضي إلى أن يستحلف المدعي أو المدعى عليه في مثل هذه الأشياء نقول له أن يستحلفه. قال رحمه الله: واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى، ولا تغلظ إلا فيما له خطر. المؤلف حصر اليمين المشروعة بأنها اليمين بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، هذه هي اليمين المشروعة. وما عدا ذلك من الأيمان فإنها ليست مشروعة. والمؤلف رحمه ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن بقية الأيمان غير مشروعة، وعلى هذا فلا يحلف بها، لا يحلف بالطلاق ولا يحلف بالعتاق ولا يحلف بالنذر ولا يحلف بالتحريم ونحو ذلك. وهذه من الأيمان، يعني هذه من الأيمان المحدثة، كما ذكر شيخ الإسلام فيما يتعلق باليمين بالطلاق يقول بأن هذه يمين محدثة وهذه غير مشروعة. والإمام مالك رحمه الله يرى أن الحلف بالطلاق أنه يؤدب الذي يحلف بالطلاق، والحنفية يذكرون ذلك في المتون أنه يعزر الذي يحلف بالطلاق. ومع ذلك تجد اليوم كثير من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاق: إن خرجت فأنت طالق، وإن دخلت فأنت طالق. يحلف بالطلاق، يقصد الحتة والمنع والتصديق والتكذيب إلى آخره. وهذه أطال فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في القواعد الفقهية ومسمى بالقواعد النورانية، طال الكلام فيها كثيرا. على كل حال، القاضي ما يستحلف الخصم إلا في أي شيء؟ ها؟ إلا بالله عز وجل. لا يستحلف بطلاق، لا يقول قل علي الطلاق أنني ما فعلت كذا وكذا، أو أنني بعت أو نحو، أو يستحلف بالنذر أو بالعتق أو بالتحريم ونحو ذلك. فهذه كلها أيمان غير مشروعة. اليمين المشروعة هي اليمين التي تكون بأي شيء؟ بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته. قال: ولا تغلظ إلا فيما له خطر. يعني هل يغلظها القاضي اليمين؟ نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تغلظ إلا فيما له خطر، وأما ما ليس له خطر فلا تغلظ. يعني إذا كانت الدعوة لها خطر فإنها تغلظ، أما إذا لم يكن لها خطر فإنها لا تغلظ. نعم، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. ويفهم من كلامه، نعم يفهم من كلامه أنه أن للقاضي أن يغلظها، أن القاضي أن يغلظها، لكن قيده المؤلف رحمه الله في أي شيء؟ فيما له خطر. والصواب في مثل هذه المسائل أنها راجعة إلى اجتهاد القاضي، فمتى رأى القاضي أنه يغلظ قلظ، ومتى رأى أنه لا يغلظ لا يغلظ. لأن التغليظ أو مواضع التغليظ لم يرد فيه نص، يعني مواضع التغليظ لم يرد فيه نص. وبما يكون التغليظ؟ التغليظ يكون بالصيغة، ويكون بالزمان، ويكون بالمكان. أما الصيغة، نعم أما الصيغة فيأتي ب نعم يزيد شيئا في أثناء اليمين، يزيد شيئا من صفات الله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره. نعم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: أنشدك الله أو أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى. وهذا نوع من التغليظ. طيب، هذا التغليظ بأي شيء؟ بالصيغة. طيب، التغليظ بالزمان، وذلك بأن يحلف في زمان فاضل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. نعم، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. وهذا قول الحنابلة والمالكية رحمهم الله. وعند الحنفية أنها لا تغلظ بالزمان، يعني الحنفية لا تغلظ بالزمان. نعم، والصواب في هذا، نعم الصواب في هذا أنها تغلظ بالزمان. طيب، وهل تغلظ بالمكان؟ هذا القسم الثالث. نعم، كما قلنا في الزمان، في الوقت الفاضل مثلا بعد العصر، بين الأذان والإقامة، في آخر ساعة من بعد الجمعة إلى آخره، حسب اجتهاد القاضي. طيب، الأمر الثالث التغليظ بالمكان. والتغليظ بالمكان يكون في الأمكنة الفاضلة، في مكة بين الركن والمقام، في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بقية المدن عند منبر الجمعة، في بقية المدن عند منبر الجمعة. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذه، قال من حلف على منبري هذه يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار، قال من حلف على منبري هذه يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للحنفية، فالحنفية لا يرون التغليظ بالزمان ولا يرون التغليظ بالمكان، بخلاف الحنابلة والمالكية فإنهم يرون التغليظ بالمكان، وكذلك أيضا التغليظ بالزمان، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعية. يعني كالجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التغليظ بالزمان والمكان خلافا للحنفية. نعم، خلافا للحنفية. التغليظ بالصيغة، الحنفية يذهبون إلى التغليظ بالصيغة، وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة يرون التغليظ بالصيغة، المالكية لا يرون التغليظ بالصيغة. فأصبح عندنا التغليظ كما تقدم، إن كان بالصيغة الجمهور يأخذون به خلافا للمالكية، إن كان بالزمان والمكان الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم الجمهور يأخذون به خلافا للحنفية. نعم نقف على هذا.